ازيك يا حسام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى نتكلم الليلة بإذن الله عن سورتين من سور كتاب الله جل وعلا، ألا وهما سورتي لقمان والسجدة. إن شاء الله تعالى ربنا يعيننا ونتم هذين السورتين أو هاتين السورتين، سورة لقمان وسورة السجدة بمشيئة الله. ونبدأ إن شاء الله تعالى بسورة لقمان. وزي ما قلنا، إحنا لا نتكلم في درس تفسير، إنما بنحاول إن إحنا نربط آيات السورة ببعضها، ونحاول إن إحنا نصل إلى موضوع السورة الرئيسي والفوائد التي يريد الله جل وعلا منا أن نخرج بها من كل سورة من سور كتاب الله العزيز. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فهمه. إن شاء الله تعالى هنتكلم الأول على سورة لقمان. سورة لقمان من اسمها هيتبين مسألة مهمة جدا أو موضوع مهم جدا من مواضعها، وهو قصة لقمان عليه السلام. لكن زي ما قلنا، مش مجرد ذكر سيدنا لقمان في السورة يؤدي هذا إلى أن السورة تسمى باسمه، زي ما كثير من العلماء لما مثلا يأتي لاسم سورة ويسأل عن سبب تسميتها يقول لك إيه؟ لذكر هذا النبي أو هذا الصالح في هذه السورة، زي سورة يونس مثلا، يقول لك لذكر سيدنا يونس في السورة. طب ما سيدنا يونس ذكر في سور كثيرة، لكن اشمعنى سورة يونس سميت بهذا الاسم؟ تكلمنا عنها وإحنا نتكلم في سورة يونس أو ما إلى ذلك من السور. كذلك سورة لقمان، صحيح لقمان لم يذكر إلا في هذه السورة، لكن ذكره هنا له علاقة بصورة شاملة هتاخدها من التطلع والتدبر في آيات هذه السورة. لقمان عليه السلام إن كان نبيا أو رضي الله تعالى عنه إن كان صالحا، تعرفين في خلاف بين أهل العلم، هل لقمان عليه السلام كان نبيا أم لم يكن نبيا؟ ذهبت طائفة من أهل العلم أنه كان نبي، وفي مجموعة من العلماء أو لا، ده كان عبد صالح وكان رجلا حبشيا، رجل يعني ذو لون أسود، وكان من العباد الصالحين. وأيضا قيل أنه كان من النوبة، ده ورد عن سيدنا جابر بن عبد الله أنه كان من النوبة من جنوب مصر. وقيل أنه كان ابن أخت سيدنا أيوب عليه السلام. كل هذه الأقوال لا تعنينا في الشيء، كل ما يعنينا هو أهم صفة ذكرها الله جل وعلا عن هذا الرجل، اللي هي إيه؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة. سيدنا لقمان أهم ما يميزه إيه؟ الحكمة. هذا الرجل كان رجلا حكيما، ولذلك ارتبط اسمه بالحكمة. دايما يقول لك إيه؟ قال لقمان الحكيم، ارتبط اسمه بالحكمة. وهذه هي أول صفة تكلم الله جل وعلا بها عن هذا العبد، قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. تعرفين حكمة دي نعمة عظيمة جدا. قال الله جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي إيه؟ خيرا كثيرا. الحكمة احنا اتكلمنا عنها يمكن في درس الفجر في الخميس، لما اتكلمنا عن هذا الخلق العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياه، خلق الحكمة. كان مما يميز سيدنا لقمان مسألة الحكمة دي، والحكمة تكررت في السورة أكثر من مرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحكمة في السورة عدة مرات، سواء كانت صفة لله سبحانه وتعالى أو صفة لكتابه، كررت في السورة 4 مرات. فقال الله جل وعلا في أول السورة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الإيه؟ تلك آيات الكتاب الحكيم. وصف الآيات بالإيه؟ بالحكمة. ووصف لقمان بالحكمة، ووصف نفسه سبحانه وتعالى كثيرا جدا في القرآن بالإيه؟ بالحكمة. فتكرر هذا في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه وعد الله لا يخلف الله وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. والآية المشهورة جدا في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يبقى الحكمة لازم تلفت انتباهنا، إن سيدنا لقمان أهم ما يميزه الحكمة، والسورة سمت باسم رجل حكيم، وتكرر لفظ الحكمة في السورة. وبعد كده تفاجأ بقول الله جل وعلا بعد عدة آيات: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وفي الحكمة وفي إيه؟ لهو الحديث، نقيضين مش كده؟ لهو الحديث، هنقول دلوقتي أقوال العلماء في معنى كلمة لهو الحديث. إيه لهو الحديث ده؟ وكيف يشترى؟ إزاي يشترى لهو الحديث؟ وهل هو يعني الشراء المعروف إن احنا ندفع فيه فلوس؟ ولا معنى الشراء مختلف زي ما قال عنه بعض أهل العلم، إن مجرد استحبابك لهو الحديث وتفضيلك له عن جد الحديث وعن أحسن الحديث هذا يعد من شرائه، من شراء لهو الحديث. هنقول الكلام ده دلوقتي كله، لكن السورة اتكلمت عن المعنيين دول، عن معنى الحكمة، وهنشوف الحكمة بتقطر من كلام لقمان. كل كلمة قالها لقمان فيها حكمة، فيها موعظة. إذ قال لقمان لابنه وهو بيعمل إيه؟ يعظه. علاقته بابنه فيها إيه؟ فيها وعظ، فيها تعليم، فيها تربية. وكل وصية وكل عظة من عظات لقمان فيها حكمة عظيمة جدا. وتلاقي على النقيض تماما ناس تانية بتشتري لهو الحديث وتجادل في الله، زي ما ربنا قال في نفس السورة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا إيه؟ شوف قلة الحكمة وقلة العقل، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يبقى هنلاقي نقيضين في السورة، كأن السورة يا أخوانا يعني بتقول لنا حاجة عجيبة جدا، كأن السورة بتقول لنا إن في جهد لأهل الباطل في الإضلال عن سبيل الله عن طريق إيه؟ عن طريق الكلمة. في كلام لأهل الباطل بيعملوه، في حديث لأهل الباطل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليه؟ كمل الآية: ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. شوف الكلمة إزاي؟ إن الكلمة الحديث هذا لهو الحديث ممكن يبوظ الدنيا، ممكن يضل عن سبيل الله. وإذا قيل لهم اتبعوا، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم هنا عن جهد مين؟ عن جهد أهل الباطل في الإضلال عن سبيل الله عن طريق الإيه؟ عن طريق الكلمة. وأمام كل هذا الجهد، وأمام شراء لهو الحديث والصد عن سبيل الله، في جهد مقابل بكلام أهل الحق بالإيه؟ بالحكمة. ازاي؟ ان هو زي ما في جهد اهل الباطل في الصد عن سبيل الله وفي الاضلال، لازم يكون لاهل الحق جهد مقابل في ايه؟ في الحكمه وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وفي التعليم وفي العظه وفي العبره. تلاقي كل الصوره بتتكلم عن المعنيين دول. زي ما اهل الباطل بيجادلوا في الله بغير علم ويبداوا يعملوا حمله من التدفيه والتسفيه والإضلال والشبهات والشهوات، كذلك هناك لأهل الحق جهد إيه؟ جهد مقابل هذا الجهد. عشان كده يعني احنا هنخلي مفتاح السورة هذه الآية، مفتاح السورة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث لإيه؟ ليضل عن سبيل الله. سورة لقمان بتقول لك ببساطة شديدة جدا مفيش وقت للهو. مسألة تضييع الوقت والتدفيه والسفاهة وقلة العقل وقلة الحكمة، هذه لا تقبلها سورة لقمان. عشان كده لما نيجي نتدبر في السورة دلوقتي مع بعض هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة لقمان لم يقبل إلا الإحسان والاجتهاد. وهنلاقي مثل عجيب جدا في السورة هنشرحه في آخر اللقاء إن شاء الله، اللي هو قول الله جل وعلا: وإذا غشيهم موج كالظلل إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. أغلب الآيات اللي ذكر فيها الله جل وعلا هذا المثال، تعرف المثال ده تكرر في القرآن، في سورة يونس وفي سورة العنكبوت وفي سورة الإسراء وفي سورة ياسين وفي سورة الزخرف. هذا المثل مثل البحر لما يهيج ويثور ويكاد الناس أن يهلكوا فيبدأوا يعملوا إيه؟ يبدأوا يطلبوا من ربنا لوحده، يبدأوا يدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر. إيه؟ أغلب الآيات إن هم بيشركوا مش كده؟ أعرضتم إذا فريق منهم يبغون في الأرض بغير الحق ألا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، سورة يونس. أو في آية العنكبوت إذا فريق منهم يشركون، تلاقي في شرك. لكن في سورة لقمان الله سبحانه وتعالى لم يضرب هذا المثل للمشركين إنما ضربه للمؤمنين. فشوف ربنا بيقول إيه؟ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. يعني إيه مقتصد؟ خلي بالك ده مش عاصي. تعرف ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر المقتصد ذكره في سورة إيه؟ في سورة فاطر، مش كده؟ ربنا قال إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ثلاث أنواع، عارفينهم؟ إيه ثلاث أنواع؟ أول نوع ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم إيه؟ مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. خلي بالك الناس ثلاثة في سورة فاطر، تلقوا الكتاب واحد تلقاه بظلم ما عملش بما فيه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ايه مقتصد. المقتصد ده هنقول دلوقتي تفسيره اللي هو قليل للعبادة مقتصد فيها، يعني يكتفي بأدنى ما يمكن عمله، انا يعني هصلي الخمس فروض وخلاص وهزكي 2.5% وخلاص السلام عليكم، مش عايز اكتر من كده. مقتصد، ومنهم ايه ده مختلف عن اللي بعده اللي هو ايه سابق بالخيرات باذن الله، ده المقبل على الله سبحانه وتعالى. سوره لقمان زجرت او كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى انكرت على المقتصد، فقال كانما بعدما راوا من ايات الله ونعمه عملوا ايه، بدل بقى ما يقبلوا على الله بالعباده ويكونوا من السابقين فمنهم مقتصد. وربنا ذكر في اخر الايه ان هذا الاقتصاد يعد من الغدر ومن كفران نعمه الله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا قال في اخر الايه وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. ولذلك سوره لقمان كل التكليفات اللي فيها لو لاحظت هتلاقي ايه احسان، الاحسان ذكر مرتين في السورة، في الأول خالص هدى ورحمة لمين؟ للمحسنين، وبعد كده بشوية ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. الإحسان ده من أعلى درجات الدين، الإحسان اللي هو إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأن تعلم أنه يراك، يعني مراقبة الله من درجات العالية جدا في الدين. وكذلك من المقامات اللي مذكورة في سورة لقمان مقام الخشية والتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، في سورة لقمان إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كأن ربنا بيقول لنا في سورة لقمان يا أخواننا مش مقبول أقل من الإحسان، مش مقبول أقل من السبق، من التقوى، من الخشية، من الإقبال على الله، ولا يغرنكم ولا تغرنكم الحياة الدنيا. ما ينفعش الإنسان يركن إلى الله، يركن إلى ما يضيع وقته. ولذلك هتجد في السورة التوجيهات كلها اللي في السورة والآيات كلها ضد معنى له الحديث. فعشان كده هنبدأ زي ما قلنا هندرس السورة من خلال هذه الآية. احنا دايما بنحاول ان احنا نأتي في كل سورة بآية محورية تدور عنها او حولها معاني هذه السورة. الآية المحورية هنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث. العلماء اتكلموا في لهو الحديث ده لهم اقوال كتيرة جدا. بعض العلماء قالوا اول قول ده اللي هندرسه اللي هو قول الإمام الضحاك رحمة الله عليه والإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، قالوا لهو الحديث هو إيه؟ هو الشرك. لهو الحديث هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقالوا لهو الحديث هو الشرك بالله، يعني إيه؟ يعني اعتبر أن كل ما يلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى حتى أن يضطر الإنسان أو أن يذهب الإنسان إلى دعاء أو إلى الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى هذا يعد من لهو الحديث، وهذا قول معتبر لأهل العلم. يبقى المعنى الأول من معاني لهو الحديث اللي هو إيه؟ الشرك، وده زي ما قلنا محاولات واضحة لأهل الباطل في السورة. اسمع كده يقول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ها أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فإيه فلا تطعهما. يبقى في محاولة لإيه؟ الشرك، ومش محاولة عادية، ده فيها إيه؟ فيها مجاهدة، ده هيجاهدوك على إنك تشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك الآية اللي قلناها من شوية ومن الناس من يجادل في الله بإيه؟ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وبعدها بشوية إيه؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان هيدعوهم لإيه؟ هيدعوهم إلى عذاب السعير، إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقالوا، احفظ معايا بقى القول الأول من معاني لهو الحديث وشراؤها هنا، هو إيه؟ قبولها أو استحبابها، الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هتلاقي من محاور السورة الرئيسية الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى. شوف هنبدأ نفهم السورة هم من خلال هذا النحو. هتلاقي آيات كثيرة جدا في سورة لقمان تكلمك عن الله وعن توحيد الله وعن عظمة خلق الله وعن تحدي لكل من دعا مع الله جل وعلا إلها أو شريكا. زي إيه؟ تعال كده نشوف في السورة أول وصية للقمان، قال إيه لابنه؟ قال يا بني لا تشرك بالله. لا تشرك بإيه؟ بالله. يبقى زي ما في ناس بتدعو إلى الشرك، بتحض إلى الشرك، لازم في المقابل ناس بتقول إيه؟ لا تشرك. لازم في المقابل ناس تنادي على من يضل ومن يحاول أهل الباطل أن يضلوهم بأن يقول له إيه؟ لا تشرك. ومن ضمن هؤلاء إيه؟ الأب. التربية كانت أول وصية سيدنا لقمان اللي هي إيه؟ لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الآية لما الصحابة جمل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لما سمعوا قول الله جل وعلا في سورة الأنعام اللي هو قول الله جل وعلا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وهل منا من لم يلبس إيمانه بظلم؟ في حد مننا ما غلطش، ما ظلمش نفسه، ما عصاش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة بآية لقمان عليه السلام. فتلاقي السورة بتوجه النظر إلى توحيد الله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله سبحانه وتعالى في السورة تلاقي الآيات عجيبة جدا. شوف كده، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله. شوف التحدي بقى، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. جماعة اللي بيدعو إلى الشرك ولهو الحديث خلقوا إيه؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الظالمون هنا هم إيه؟ يبقى عرفنا بقى، هم المشركين، هم الذين يدعون مع الله جل وعلا إلها، يدعون مع الله سبحانه وتعالى صاحبة أولا، يدعون لله جل وعلا الشريك والشبيه والمثيل. ربنا بيتحداهم في السورة بيقول إيه؟ هذا خلق الله. ربنا يوجه النظر إلى آياته في الكون، إلى عظمته. تلاقي في سورة لقمان طول ما أنت بتقرأها تلاقي آيات عن عظمة الله وآيات عن خلق الله وآيات عن تعظيم الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول هذا خلق الله، هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات وهذه الأنهار وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله. بص الخلق ربنا. فأروني، وروني بقى المشركين دول أو الشركاء الذين اتخذوهم مع الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أروني كذا، إيه اللي خلقوه؟ الذين يدعون من دون الله شركاء، الشركاء دول خلقوا إيه؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في آية تانية يكلمك عن إيه؟ عن علم الله. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كلمك عن لطف الله ودقائق علمه ودقائق قدرته. شوف المثال العظيم، مثال عجيب جدا، أصغر ميزان مثقال حبة من خردل. العرب ما يعرفوش مثقال أقل من كده، ده كانوا يعرفوا بقى يعني الميلي جرام ولا الحاجات الأقل من كده اللي عرفناها دلوقتي. فربنا بيضرب لهم مثل بما يعرفون، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، لو أقل شيء تعرفوه حبة من خردل، فتختبئ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، هل هذا يخرج عن علم الله وعن قدرة الله وعن ملكوت الله؟ شو اللي قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا، ده مش بس عارفها، لا ده في كتاب مبين، سبحان الله العظيم. فتلاقي آيات كتيرة في سورة لقمان بتكلمنا عن عظمة الله وعن ملكوت الله. تلاقي آية تانية، الآية رقم 25 في قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، نشوف بقى الإعجاز، هؤلاء يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. ما حدش يوم قال إن اللات أو العز أو أي من المعبودات الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى خلقت السماوات والأرض. شوف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل الحمد لله. خلاص بقى الحمد لله، أديكم شهدتم على أنفسكم. طب كيف تعبدون من دون الله الصاحب والولد؟ كيف تدعون لله شركاء؟ قل الحمد لله. بل إيه؟ بل أكثرهم لا يعلمون. مجرد زي ما قلنا في الأول إيه؟ له حديث، حديث لا قيمة له، شرك بالله لا يستحق أصلا أن يقال عنه أنه حديث. كلام عن الشرك أو كلام عن الشبهات وما إلى ذلك مما نسمعه يوميا في الفضائيات وما إلى ذلك ومن القنوات التنصيرية والمواقع التي تدعو الناس إلى الشرك بالله، كل هذا لا يستحق أن يقال أنه كلام يستحق الرد. إنما هو إيه؟ شوية لهو، شوية كلام لا قيمة له. شكرا ربنا عليه، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. وبعدين يكلمك تاني عن عظمته آياته، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني ما نفدت الكلمات التي تستطيع أن تتكلم فيها عن الله وعن عظمة الله وعن نعم الله وعن آيات الله وعن آلاء الله ما تخلص. نعم الله لا تنفذ، بس هنتكلم بقى في المعنى التاني عن نعم الله، لكن خلينا دلوقتي نتكلم عن عظمة الله. الآيات اللي في السورة اتكلمت عن عظمة الله اخواننا كثيرة. شوف، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وفي آخر آية، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. آيات كثيرة جدا يا إخواننا في سورة لقمان بتكلمنا عن عظمة الله وعن علم الله وعن قدرة الله سبحانه وتعالى، كأن فيها رد ضمني على المعنى الأول اللي قلناه. نرجع بقى تاني الآية الأولى أو الآية اللي اتكلمنا عنها في الأول اللي هي إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اللي هو القول الأول من أقوال أهل العلم أن لهو الحديث هنا هو الشرك. تلاقي الرؤوس الصورة تردمك عن كل ادعاء على شرك بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو البارئ وهو الذي خلق لكم كل ما في الأرض، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. المعنى الثاني من معاني لهو الحديث، قاله الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمة الله عليه واختاره، وقال هو كل كلام يصد عن آيات الله واتباع السبيل. يبقى مش بس الشرك، لا المعنى هنا أشمل، أي كلام صد عن سبيل الله، صد عن آيات الله، ألهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى يعد من إيه؟ من لهو الحديث، يعد من لهو الحديث. وقد ورد أن هذه الآية يؤيد هذا القول، سبب من أسباب النزول لهذه الآية ورد وصححه بعض أهل العلم، وهو أن رجلا من المشركين، رجل ده كان اسمه النضر بن الحارث. النضر بن الحارث ده كان بيعمل يا أخوانا، كان يأتي بكتب الفرس، كتب الفرس اللي بتذكر سير ملوك الفرس وبطولاتهم بقى وحروبهم وما في هذه الحروب من العظائم والأمور العظيمة، وكان يأتي فيقرأها على أهل قريش. يجي يقعد كده يمسك كتب الفرس ويبدأ يقرأ منها، كان رجلا على علم بلغة الفرس، ويبدأ يشرح لهم ويقول اسمع بقى يقول إيه؟ هذا خير مما يتلوه عليكم محمد. كلام ده اللي انا بقوله ده كلام الحكاوي والحواديت بتاعت ملوك الفرس، ده افضل. مش محمد بيذكر لكم قصص؟ مش بيقول لكم قصص الانبياء وقصص الامم السابقه؟ طيب انا جبت اهو قصص، انا كمان جبت قصص ملوك الفرس وجاي احكيها لكم. ممكن تكون شيقه جدا، ايه المانع؟ ممكن تكون فيها اشياء تجذب الانتباه عادي جدا، ايه المشكله؟ هل تظن ان كل كلام اهل الباطل منفر؟ بالعكس، ده في كلام بيبقى جذاب جدا. ده ربنا بيقول ايه؟ شوف، ولتعرفنهم في لحن القوم، المنافقين لهم لحن في القوم. ده ربنا بيقول ايه؟ واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. ده كلامهم ممكن يكون معسول، ممكن يكون في كلام جميل، ممكن يكون في كلام جذاب، لكن مع ذلك هو ايه؟ نرجع للايه، لهو الحديث. فقيل ان هذه الايه نزلت في النضر بن الحارث، كان ياتي بكتب الفرس وكان يشرحها للناس ويقول هذا خير مما يتلوه محمد. كان يا اخوانا المعنى اللي قاله الامام الجريج ده يشمل كل مؤسسات الصد عن سبيل الله. قال لا، هو الصد عن سبيل الله له مؤسسات. نعم، خلي بالك اهل الباطل بيعملوا باحتراف، احنا بس للاسف اكثرنا هواء مش محترفين. اهل الباطل ما تعاملوش بهذا المنطق ابدا، تلاقي كل حاجه لها مؤسسات، تلاقي الكلام الذي يصد عن سبيل الله له اقلام وله من يؤيده وله من ينفق عليه. مش ربنا سبحانه وتعالى قال؟ اسمع كده الايه، قال الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. بينفقوا اموال، واموال طائله. ميزانيه التنصير في عام من الاعوام بلغت 191 مليار دولار. شوف المبلغ عامل ازاي؟ ميزانيه تكاد تكون اضعاف اضعاف ميزانيات بعض الدول، ممكن تكون ميزانيه مصر اقل بهذا بكثير. عشان يعملوا ايه؟ عشان ينصروا مين؟ فاكر هيروحوا ينصروا البوذيين والهندوسيين؟ لا، عشان ينصروا المسلمين، ليصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا بيطمنه يقول ايه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. سبحان الله العظيم، ربنا هنا بيقول لنا ده لهو حديث، هو بيشتروا لهو الحديث. فكل ما يندرج تحت كلمة الصد عن سبيل الله بالذات هنا يا اخوانا، المعنى ده بيشمل الكلام الجدي، يعني المؤسسات اللي ممكن يكون ظاهرها مؤسسات جادة زي الصحف العلمانية، البرامج اللي بدأت تنتشر جدا، وبدأ يعني أحد إخواننا كان بيقول لي من يومين إن البرامج العلمانية أصبحت شديدة القوة وشديدة الإقناع لمن كان يعني قليل العلم وقليل الوعي، يسمع كلام فعلا ممكن يخليه يتوه يضل، ممكن يعيد الكلام ده. لما شفت مثلا في الأيام الماضية الحملة على النقاب مثلا، هذا مثال حملة شديدة جدا، هم خدوا الكلمة من عم الشيخ بعدها ايه؟ طاروا بها، ولا بقى خلاص فرحوا بقى والعلمانيين يتكلموا وتطلع برامج وتطلع حوارات وان النقاب ملوش اصل في الاسلام وان العلماء كلهم، وكلام عجيب جدا، كذب وافتراء. العلماء كلهم قالوا النقاب مش في الاسلام، شوف الكذب. مع ان يا سبحان الله اجمع العلماء، اجمع العلماء على ان النقاب فضل ومستحب، ده اجماع لا يخترقه عالم من اهل العلم المعتبرين سلفا وخلفا. شوف الكذب وصل لفين، لكن يأول لك الكلام ويقول لك لا، اصل هم الائمه الاربعه قالوا النقاب مش فرض. طيب هو معنى انه مش فرض يعني مش موجود؟ يعني مش في الدين؟ انا مش هتكلم دلوقتي في المساله دي لان ده هياخد مننا وقت، النقاب فرض ولا مستحب ولا فضل ولا، لكن على الاقل على الاقل ما نكذبش، ما نقولش ان اجمع العلماء النقاب مش من الاسلام عشان قالوا انه مش فرض، يبقى مش من الاسلام. يعني هي الحاجه يا اما فرض يا اما بدعه، هو ده تقسيم الامور عند الناس. لكن الكلام ده يا اخوانا عند من يعني كان قليل العقل ممكن ايه؟ ممكن يصدق اه صحيح، ما العلماء قالوا انه مش فرض، ما الجمهور على انه مستحب، او ما قالوش طبعا الكلمه دي، الجمهور على انه ليس فرضا، شوف اختيار الكلمات. فقال لك خلاص يبقى صحيح ومعاهم حق، يبقى له حق انه يقول لها الهي النقاب، يبقى له حق انه يقول لها انا بفهم اكتر منكم اللي خلفوك. ليه؟ اصل العلماء قالوا انه مش فرض، هي لابسه ايه؟ كانما اختصر الامر الى ايه؟ الى انه اما ان يكون فرضا واما ان يكون خارج الدين بالكليه. شوف اللعب بالالفاظ، شوف الكذب، هذا كذب حقيقي لو جينا نرجع يعني بلاش نقول لكتب السلف، انا معلش هفصل شويه في النقطه دي لان ده مثال عملي نعيشه الان، بلاش نرجع لكتب السلف، تعال نرجع لكتب فضيله شيخ الازهر، لكتاب الوسيط في تفسير القران الكريم. كتاب الوسيط اكبر كتب التفسير لفضيله الشيخ محمد سيد قنطاوي، كتاب طبعه سنه 1985 في المجلد العاشر صفحه 116 117 120 هتلاقي الشيخ بيقول ايه، بيقول بنفس اللفظ هكذا في تفسير سوره النور في قول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن، اسمع، قال واختلف العلماء في الزينه الظاهره على قولين لاهل العلم، ما قالش ثالث، ما قالش قول انه ايه انه بدعه ولا مش من الاسلام ولا عاده جاهليه ولا عاده وليس عباده، لا، اختلفوا على قولين، ان الزينه اما هي الوجه فيجوز إظهاره، وإما هي ما ظهر من الثياب فلا يجوز بذلك كشف الوجه. اسمع ألف الهامش بقى، ومكان ذلك في كتب الفقه كمثل تفسير ابن عطية، وكان تفسيرا يعني بالفقه، وتفسير أضواء البيان للشنقيطي، التفسيرين دول قالوا بفرضية النقاب. يبقى عم الشيخ بيقول إيه؟ بيحيل على كتب بتقول بفرضية النقاب. طب بلاش دي، تعال بقى للمجلد الحداشر صفحة 245 و246 وارجع إلى هذا الكلام، أنا مسؤول عما أقول. في قول الله جل وعلا قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فضلت الشيخ قال إيه في تفسير الوسيط بمجلد 11 صفحة 245، قال وفي هذه الآية قال العلماء فيها بأنه يجب على المرأة، أو أن الجلباب هنا هو ثوب يغطي جسم المرأة كله، خلي بالك جسم المرأة كله، ولم يستثني ولم يقل عدا الوجه والكفين بل قال كل. واختلفوا، شوف بقى الخلاف عنده إيه، واختلفوا هل هذا فرض على، خلي بالك، على الحرائر والإماء أم الحرائر فقط. فذهب الجمهور إلى أنه واجب على الحرائر واختلفوا، فقال ابن حيان هو واجب على الإماء أيضا لكثرة خروجهم. ركز بقى في الحتة اللي جاية دي، ده كلام بقى الشيخ سيد طنطاوي يقول إيه، وكلام ابن حيان، كلام ابن حيان ده اللي قال إيه، اللي قال النقاب فرض على الحرة والأم خلافا للجمهور، قال إيه، وكلام ابن حيان أقرب لشريعة الإسلام وما تأمر به من الستر والعفاف. إيه ده؟ يعني بيرجح كلام مين يا أخوانا؟ بيرجح كلام القائل بفرضية النقاب. أنا ما جبتش لكلام حد من الأقدمين، ولا قلت لك ابن جرير قال إيه، ولا قلت لك جمهور المفسرين، أنا بقول لك كلام فضيلة الشيخ شيخ الأزهر. بيقول إيه؟ بيقول إن النقاب فرض على الحرة والأمة. وأنا قلت لك رقم الصفحات وارجع إذا شئت فراجع. طيب، بس معلش طبعة سنة 1985 مش طبعة دلوقتي، طبعة دلوقتي اتغيرت خالص. ليه؟ هي دي المشكلة يا اخوانا، التغيير، ان الموضوع اتغير تماما، بقى كلام مختلف. طب سيبك بقى من الكلام بتاع العلماء، تعال بقى شوف العلمانيين تلقوا هذا الكلام ازاي، تعال شوف تلقوا في المؤسسات العلمانية لشبهة مثل هذه. خلاص اصبح ما لهمش شغل شاغل غير ايه، غير الهجوم على هذا الامر، مع انه زي ما قلنا اجماع من العلماء على الاقل انه من الدين، انه من هدي امهات المؤمنين، مش بدعه جاهليه ولا حاجه، لكن خلاص اصبح في ايه؟ فيهم ليه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، كل حديث يصد عن خير او عن فضل او عن قرب الى الله سبحانه وتعالى يتلقفوه ياخذوه بسرعه. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الشراء هنا ليس شرطا أن يكون بالمال، إنما مجرد استحباب الشيء وتلقفه بحب هو من شراء لهو الحديث. فتلاقي فعلا يا إخواننا مؤسسات كاملة بقوة شديدة، ما عادش ضعيفة زي زمان، ما عادش كلام مضحك، لا ده بقى كلام مؤصل. أنا أذكر أن أحد إخواننا حدثني عن برنامج كان بيتكلم عن أن الإسلام انتشر بحد السيف، شبهة مشهورة جدا من أهل الباطل يحبوا يقولوها جدا، مشهورة جدا، مع إن لو جينا نشوف الإحصائيات العالمية ونشوف ما قتله أو من قتلهم سيف اليهود أو سيف النصارى وتجد الملايين المملينة، كلمت على الكلام ده بتفاصيل وإحصائيات، وأنا بتكلم قبل كده عن الشبهة دي وإحصائيات كم من الملايين قتلهم اليهود والنصارى والشيوعيون وكم من العشرات قتلوا على يد المسلمين في حروب الفتوحات، عشرات والله يا إخواني، لا نقول أبدا أن العدد وصل إلى الآلاف أو الملايين، ومع ذلك الشبهة لي. لكن خلي بالك تلاقي واحد من إخواني يقول لك، فاتفرج على برنامج باللغة الإنجليزية مش برنامج في بلادنا، بيتكلم عن الشبهة دي، بيقول أنا فوجئت أن كم الأدلة والآيات والأحاديث التي يستشهد بها يكفي لصنع محاضرة أو سلسلة من المحاضرات عن فضل الجهاد في سبيل الله. يبقى الكلام ما عادش يا أخوانا، ما عادش مجرد طبقات طائشة، بقى في احتراف. طبعا الكلام كله مردود، فضل الله رب العالمين الردود عليه سهلة وميسرة، لكن الأمر بقى إيه؟ بقى بيحتاج إلى جهد. ولذلك تجد بقى احنا قلنا ان المحور بتاعنا لهو الحديث، هنلاقي في كل ايه في السوره رد على لهو الحديث ده. المعنى هنا الثاني كلمه ابن جرير انها ايه؟ لهو الحديث، كل ما يصد عن ايات الله وعن طريق الله وعن ذكر الله. تلاقي السوره تكلمك هنا كيف انه كما انهم بذلوا المجهود وزينوا الشبهات ولحنوا القول في الصد عن سبيل الله، تلاقي ربنا سبحانه يرد عليهم بايه واحده، الآية اللي قلتها دلوقتي، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. أنا عايزك تقف مع المثل ده لحظة كده بقلبك وعقلك، لو أن ما في الأرض من شجرة، شوف كم مليار شجرة في الأرض، كم مليار شجرة، خلي بالك مش كل شجرة، بعض الناس نفهم المثل ده إن إيه كل شجرة ألم، الشجرة بتعمل ألم، الشجرة كمية الخشب اللي فيها دي كلها تعمل ألم واحد، تعمل عشرات بل مئات الأقلام. فكل الأشجار اللي على الأرض لو صنع منها أقلام يطلع كم ألم، مليارات المليارات من الأقلام. والبحر، البحر هنا كما قال المفسرون كناية عن كل بحار الأرض، جينا على كل بحار الأرض ومدناها بعدها بسبعة أبحر، يعني سبعة أضعاف كمية الماء اللي موجود على وجه الأرض. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ربنا هنا بيقول لنا أخواننا مهما تكلموا ومهما تجبروا ومهما أتوا من شبهات، فإن كلمات الله، كلمات الله هي الباقية وهي العظيمة. كلمات الله اللي هي قلنا إيه؟ كلمات الدالة على عظمة الله وعلى خلق الله وعلى نعم الله. لو عدنا نفتكر نعم الله سبحانه وتعالى، لو عدنا نتذكر نعم، عشان كده الصورة تتكلم أيضا عن نعم الله، تقول لك إنها رسالة يا أخواننا لكل الناس الذين يسمعوا هذه الشبهات وهذه المحاولات للصد عن سبيل الله. إخواننا تكلموا، لا تسكتوا، ما تقعدش كده العلمانيين والمجرمين والصدين عن سبيل الله يتكلموا ويصدوا عن سبيل الله وانت قاعد ساكت. لا، تكلم بكلمات الله، تكلم عن نعم الله. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن نعم في السورة، تلاقي قول الله جل وعلا ألم ترى، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الآية رقم 20، ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. شوف ده كلمة أسبغ، الإسبغ ده بيطلق على إيه؟ فكر كده، الإسبغ بيطلق على إيه؟ بيطلق على الماء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإسباغ الوضوء على إيه؟ على المكاره. إسباغ الوضوء يعني إيه؟ إنك أنت تكسر وتغطي أعضاءك بالماء، أعضاء الوضوء. فكأن الله يقول لك أن تذكر الناس وأن تتذكر أن نعم الله أنت غارس فيها، هي سابغة عليك، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وإيه؟ وباطنة. نعم ظاهرة ممكن تشوفها، ونعم عمرك ما هتتخيلها لو قعدت تتفكر كمان في نعم الله الباطنة. يعني وانت قاعد دلوقتي كده، انت عارف انك بتغسل كلى، ربنا يعافيكم جميعا، غسيل الكلوي، حد شاف مرضى الفشل الكلوي؟ عفى الله جل وعلا جميع المسلمين. كل ثلاث ايام او اربع ايام يروح فين؟ يروح عشان يغسل كلى، يقعد ساعتين، ده غير بعد كده او قبلها الطابور اللي وقفه، عم عارف يجي دوره ويخش يقعد على الجهاز ساعتين، يتصفى دمه كله، دم الجسم كله يتصفى ويعدي على الجهاز، عشان ايه؟ عشان ينقيه من السموم والاشياء التي تؤذي الجسم. انت عارف انك وانت قاعد دلوقتي، انت قاعد مثلا بقالنا بتاع نص ساعه عملت عمليه الغسيل دي، كل دمك عدى على الكلى وتصفى منه الشوائب والحاجات المضره بالجسم، وتطلع كده ان شاء الله لما تدخل الخلاء، كل هذا وانت لا تشعر، بالله عليك مش دي نعمه باطنه؟ شكرت ربنا سبحانه وتعالى عليها؟ شكرت ربنا سبحانه وتعالى على نعمه ان قلبك بينبض، ان قلبك عافاك الله جميعا، مش محتاج صمام ولا محتاج حاجة عشان تخليه يمض. شكرت ربنا سبحانه وتعالى على نعمة التنفس. انت قاعد دلوقتي كده شوف كم نفس تنفسته، وانت شوف بقى النفس ده نزل الرئة وبعد كده طلع منه الاكسجين وتنقى منه ثاني اكسيد الكربون عشان ما ده غسام، وبعد كده الدم استفاد منه ونفع الخلايا. كل ده وانت قاعد تسمع الدرس مش واخد بالك. واسبغ عليكم نعمه ايه؟ ظاهرة وباطنة. عايزين يا اخوانا يبقى في كلام امام هذه الحملة الشديدة في الصد عن سبيل الله. كلام الذي يصد عن سبيل الله امامه كلمات الله. ما نفدت كلمات الله؟ اين نحن من كلمات الله؟ اين نحن من كلمات الله في كلامه المقروء وكلامه المرئي، في اياته الظاهره، في نعمه التي نراها كل يوم؟ شوف ربنا في سوره لقمان كل شويه يقول لك الم تروا، ما شفتش؟ الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات والارض، الم تروا ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لمين لكل صبار شكور. هنا سورة لقمان بتقول لك مقامات عالية، مش صابر، صبار يعني صيغة مبالغة، صبار شكور مش شاكر، شكور صيغة مبالغة أيضا على وزن فعول. السورة بتقول لك أعلى المقامات. هو ده الذي يقف في وجه من يصدون عن سبيل الله، يقف بإيه؟ بكلمات الله، بآيات الله، زي ما هما بيقولوا كلام قد يكون مقنع لبعض الناس. أنت كذلك معك إيه؟ معك كلمات الله. يبقى القول الأول أن له الحديث هو إيه؟ هو الشرك بالله. القول الثاني وقول ابن جرير اللي هو إيه؟ أنه كل قول صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، كل كلمة صدت الناس عن طريق الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى. القول الثالث اللي هنختم به السورة إن شاء الله ده مهم جدا، وده قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن زي ما قلنا القولين الأولين أيضا معتبرين، لكن القول الثالث ده قول مشهور جدا، وهو قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا جابر بن عبد الله، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومحكحول، وعمرو بن شعيب، والحسن البصري، وغيرهم كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين. قالوا إيه؟ له الحديث ده عبارة عن إيه؟ حد عارف؟ الغناء. أحسنت، الغناء. كل الصحابة دول قالوا ومن الناس من يشتري لهو الحديث أنه الغناء. نعم. وزاد الحسن البصري الغناء المصحوب بالمزامير، أو الغناء والمزامير. وقال بعضهم هو شراء الجواري التي يغنين. كان في جواري عاديين وجواري إيه؟ بيغنوا. خلي بالك المطربات، الجواري من النساء التي يغنين ويصدون الناس أيضا عن سبيل الله بإيه؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت او القول اللي فات الشبهات والجهد في الصد عن سبيل الله عن طريق الكلمة، هنا عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الشهوة. الغناء هنا يا اخوانا بيشمل صد الناس عن سبيل الله او صد مؤسسات الباطل عن سبيل الله عن طريق ايه؟ عن طريق الشهوات. نكمل ان شاء الله بعد الاذان باذن الله. أنا مرات ما عادش مرسل لكم شيخ الأزهر اللي هو مسؤول، هو مقول العلم، هو مسؤول، هو اللي قال. حاضر. Oh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما بينا أن هناك عدة أقوال في تفسير قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها بغير علم ويتخذها هزوا. هذه الآية كما قلنا إن القول الأول فيها أن لهو الحديث هو الشرك، والثاني أن لهو الحديث هو كل ما صد عن سبيل الله جل وعلا وعن طريق المولى سبحانه وتعالى. القول الثالث هو قول جمهور الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وسيدنا جابر بن عبد الله وكل هؤلاء الأفاضل، قالوا أنه الغناء. الغناء معنى يدل على كل ما صد عن سبيل الله أيضا لكن عن طريق الشهوات. يبقى زي ما قلنا ان في مؤسسات للاضلال زي الصحف العلمانيه والبرامج العلمانيه، كلنا عارفين يعني مش عايزين نسمي اسماء، لكن هذا الامر مشاهد وبكثره. كذلك هناك مؤسسات للصد عن سبيل الله عن طريق ما يسمى بمؤسسات الشهوات، ودي كتير بقى اخوانا. لو جينا نقسم دلوقتي ايه، يعني ما شاء الله خلقت او صنعت جيلا من الشباب، أنا آسف أن أقول من الشباب التافه إلا من رحم الله. يعني فعلا لما تيجي تقيم الشباب اللي موجود دلوقتي أو شباب الجامعة، طبعا لا زال خير فيه وفي أمتي لا نعمم، لكن بوجه عام أنا لا أجد يعني بسهولة شاب جامعي أو شاب يعني تقدر تتكلم معاه كلام عميق أو عنده قدرة على الفهم أو وعي. كل ما يشغل باله للأسف وما زرعته فيه هذه المؤسسات من بقى كليبات وعري ومواقع إباحية والعياذ بالله، أفلام ومسلسلات وكرة. وطبعا ليس المعنى ذم الرياضة، لكن المعنى إيه؟ ذم التعصب لهذه الرياضة. هي الكرة فرجة تلعب تقوي بدنك، لكن ما نراه الآن هو ذهاب كامل للعقل أمام هذه الأمور. كل ما يشغله الفريق بتاعي كسب ولا ما كسبش، والدوري مين اللي هياخده السنه دي، ومصر هتوصل كاس العالم ولا مش هتوصل، وكلام يعني معذره في الكلمه. هذا هو ما يريده منا اعلاه، ان كل العقول لا تنشغل الا بهذا. انا لا اجد شاب الا قليلا انك تقعد تتكلم معاه كده في امور، يعني بلاش نقول حتى امور عاليه شويه او ثقافيه، مش زي زمان مثلا يعني كانت الجامعه مكان لمناظرات وحوارات ونقاشات فكريه وسياسيه واخلاقيه، وتلاقي فيه وعي. لا، وكل يعني زي ما بنقول من سيء الى اسوء، كل مدى ما يزداد التدفير. وهم يعني انا بقول ان هم معذورين امام هذه الهجمه الشرسه من التدفير، من لهو الحديث. لهو الحديث زي ما قلنا بمعنى الغناء، او كل ما اذهب العقل بهذه الطريقه. كل اللي شغله ان المطرب الفلاني عنده السنه دي حفله في كذا، وعنده شريط ما نزلش اتاخر، يا ترى هينزل امتى، واول ما يفتح الصفحه في الجورنال يفتح صفحه ايه؟ صفحه الرياضه، مش كده؟ انا اعرف بعض الشباب او يعني للاسف اكثر الشباب بيحبوا يقروا جرايد بس ما يقراش الا صفحه الرياضه، والله اقسم بالله ما يقرا الا صفحه الرياضه. طب يا اخي شوف اخبار بلدك، شوف اخبار الدنيا، شوف الدنيا ماشيه ازاي. لا لا لا، هو عايز يشوف مصر هتوصل كاس العالم ولا لا، ويا ترى لو كسبنا 2-0 ولا لو كسبنا 3-0، مش كده؟ مش ده اللي بيتقال دلوقتي؟ هو ده اللي شاغلهم. ويا ترى الفيفا هتقول ايه؟ ها؟ سبحان الله العظيم، تدفير فعلا. اصبح في نوع من التدفير، هو خلاص ما عادش بيشغل ذهنه الا هذا. وصل لمرحلة من الخواء العقلي إنك ما تقدرش تتكلم معاه لا في قضية واقعية ولا في قضية أخلاقية ولا في قضية حتى ثقافية. من كام يوم كده كنت قاعد مع مجموعة من الشباب فبقول لهم ومن الأيديولوجيات المعاصرة، فراحوا قايلين لي الكلام بقى الصعب ده احنا هنزعل بقى، يعني ايه ايديولوجية؟ ايه الكلام اللي احنا مش فاهمينه ده؟ متعرفش ابسط كلمات، هي صحيح كلمة ممكن تكون مش عربية لكن يعني تدل، ان كان دلت على شيء فتدل على ضحالة في الفكر، ما عندوش ادنى قدرة. وعلى فكرة دول كانوا شباب ملتزم او شباب نحسبهم على خير، لكن للأسف زي ما قلنا طيار وخضم كبير جدا من التتفيه والتسفيه. وصل فعلا لمرحلة انك يعني سبحان الله، وانا جاي النهاردة الجمعية الشرعية جاي بالسيارة كده، فشاب واقف قدام السيارة قاعد يرقص في الشارع، واقف السيارة عشان يرقص. انا ما عرفتش اقول ايه بصراحة، انا جاي محضر سورة لقمان ووصايا لقمان لابني وعظاته، والشاب واقف قدام العربية مش عايز يعديني، وشاب محترم يعني شوفوا كده ما شاء الله يمنى العين واقف يرقص في الشارع ده. انا معذوره يعني، والله هو معذور، هو يعني اتعمل عليه حملة من التدفين والتسفيه حتى وصل عقله الى هذا ان هو يسفه نفسه في الشارع بهذه الطريقه. ده يا اخوانا مش يعني مش حالات شاذه او حاله او حالتين. انا اذكر والله كنت دايما في شغلي في بنها، كنت دايما بمر جامعه بنها ما لهاش حرم يعني ايه، هي مفتوحه كده في الشارع، كنت دايما بمر على طلبه الجامعه، وكان مما يلفت نظر ان تلاقي مجموعات من الشباب قاعده في الشارع، وتخيل بيعملوا ايه. يعني سبحان الله الشاب محترم ويعني يعني شنبه طالع في وشه كده وله مكانه، الشاب ده يعني المفروض يفرح، ده امل الامه، وماسك اعزكم الله المصاصه اللي بياكلها الاطفال الصغيرين، ماسكها في الشارع هو واصحابه كده، وكانت موضه ايامها. انا بقيت ماشي اضرب اخماس في اسداس، هم دول الشباب اللي حران اقصى، هم دول الشباب اللي امل الامه قائم عليهم، سبحان الله. لكن ما رجعت قلت لنفسي ما هو برضه شوف ايه اللي وصله كده، شوف الشباب زمان كان يشغلوا يعني المناظرات مع الشيوعيه والمد العلماني وانت فاهم، وكان حتى الغير ملتزمين منهم عندهم وعي. يعني انت تعرف مثلا ان الانسان يعجب ان فتره من الفترات لما طلع قاسم امين عليه الله ما يستحق بكتابه الذي احب ان اسميه تجريد المراه ولا اسميه تحرير المراه، ومن اللطائف ان طبعا من طبعات كتاب تحرير المراه او تجريد المراه اتطبعت وحصل خطا مطبعي او صواب مطبعي في رايي، ان في الاخر ايه تم بحمد الله الانتهاء من كتاب تجريد المراه، كتبت كده معرفش بقى المطبعه كانوا قاصدين ولا سبحان الله العظيم. تعرف مين اللي رد على قاسم امين ابلغ رد في زمانه وانزل كتابا في الرد عليه؟ باشا من البشوات، ويرتبط اسم هذا الرجل بالبنوك. تعرف مين اللي رد عليه؟ طلعت حرب. طلعت حرب كان له علم بالدين، كان له علم بالشريعه، كان له علم بحجاب المراه وادلته، ويرد في كتاب على رجل يريد من المراه السفور. اي شوف الناس كانت عامله ازاي؟ مش معنى ان هو رجل غني او رجل له باع في الاقتصاد او باع في النهضه انه ما يعرفش في الدين، انه ما يعرفش في السياسه، انه ما يعرفش في الاجتماع، انه ما عندوش ثقافه. لكن تعالى دلوقتي نقارن، والمقارنه للاسف دائما ما تكون في صالح من سبق، حتى في مجالات زي ما قلت لك ملهاش مجالات علاقه بالدين، سيبك من دلوقتي من المستوى الديني لان لو اتكلمنا فيه يعني المستوى الاخلاقي والعلمي يعني هنحزن جدا، لكن حتى المستوى الثقافي. ليه يا اخوانا؟ عشان الكلام ده بقى، عشان لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ينفق اموال وينفق من وقته ومن جهده عشان الناس تضل عن سبيل الله، تضل بهذا المعنى، معنى التدفين. ولذلك تجد ان الصورة في المقابل بتقول لك الحل. سورة لقمان من اهم ما ورد في سورة لقمان دور البيت، دور الوالدين بقى، دور من سيقف امام هجمة التدفين. فضربت الصورة أمثلة بآبائنا، آباء صالحين وآباء على إيه؟ على يعني على الشرك او على مجاهده ابنائهم في الشرك. تلاقي السوره اتكلمت عن دور الاباء، تلاقي مثل لقمان وكيف اجتهد مع ابنه وكيف دعاه الى الله وكيف علمه ورباه وكيف زرع فيه العمق وزرع فيه الخلق وزرع فيه التوحيد وزرع فيه العمل للدين. وفي ناحيه ثانيه ضربت مثل بايه؟ بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. الاباء اللي اضلوا ابنائهم عن سبيل الله، الاباء اللي تركوا ابنائهم للضلال، بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. لا ده في اباء كمان وان جاهداك على ان تشرك، ده في اباء جاهدوا زي ما ضربنا مثل واحنا بنشرح في سوره العنكبوت مثل بام سيدنا سعد بن ابي وقاص وام سيدنا ابي هريره وغيرهم كثير ممن حاولوا صد ابنائهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. كأن الله سبحانه وتعالى يذكر أن من أهم الحلول لحملة التدفين وحملة اللهو التي تراد بشبابنا إن البيت يكون بيت مسلم، يكون بيت تربوي. تلاقي وصايا لقمان عجيبة جدا، تلاقي إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، شوف كلمة وهو يعظه بالفعل إيه؟ المضارع. في علاقة مستمرة بولده، في علاقة موعظة ونصح وإرشاد وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أول حاجة هنعرفه ربنا سبحانه وتعالى، هنعرف أبنائنا الله من هو الله. الطفل دلوقتي أول ما بيطلع وهو لسه صغير كده ولسه يعني بيتعلم الكلام بيحفظ أسماء اللعيبة، بيحفظ أسماء اللي بيقولها أبوه، بيحفظ أسماء المغنيين والمغنيات. لكن شوف لقمان بيعلمه ايه؟ يا بني لا تشرك بالله. وبعدها بشويه عرفه من هو الله، يقول له يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره. شوف بيضرب له مثل، بيقرب له الصوره عشان نتعلم اخواننا كيف نربي ابنائنا، بيعمل له صوره كده مثل انها ان تك مثقال حبه من خردل، اصغر حاجه الطفل يعرفها، فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ربنا يعرفها ويعلمها ويحاسب عليها، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، شوف كلمة يا بني فيها حب وفيها حرص، تحس إن الحنان الوالد مش دلوقتي للأسف أغلب الناس مشغول بقى بالدنيا ومشغول بالكسب، لك أمن مستقبل عيالي، يا أخي قبل ما تأمن مستقبلهم في الدنيا، أمن مستقبلهم في الآخرة، أمن مستقبلهم عند الله سبحانه وتعالى، مش ده مستقبل؟ مش الولد هيذهب في النهاية إلى ربه سبحانه وتعالى ليحاسبه وأنت ستسأل عنه؟ شوف لقمان يحرص، يا بني حرص، تقول له إيه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعرفه العبادة ويعرفه إنه يكون إيجابي، مش دلوقتي يقول له يا ابني امشي جنب الحد، مالكش دعوة بحد، دع الخلق للخلق، ده يقول لا، وأمر بالمعروف وكلم وغير وانهى عن المنكر، وممكن في هذا الامر تصاب باذى وتضر في الله، فيقول له ايه؟ واصبر، واصبر على ما اصابك حتى لو ضحيت بالدنيا في سبيل الايجابيه وفي سبيل التغيير، فاصبر واصبر على، شوف الاب عامل ازاي، شوف نصايحه لابنه عامله ازاي، واصبر على ما اصابك. شوف التدرج من اعلى الدرجات من التحذير من الشرك والحض على التوحيد والتعريف بالله، وبعد كده العبوديه لله، اقم الصلاه، وبعد كده الدعوه الى الله والتغيير والايجابيه، وبعد كده الصبر، وبعد كده يقول له ايه؟ يا بني، شوف بعد يقول له ينصحه بقى كمان بالاخلاق، ولا تصعر خدك للناس، ما تكونش متكبر، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، ويضرب له مثل ثاني عشان تقريب الصوره، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. تربيه يا اخوانا، شوف التربيه عامله ازاي؟ هي دي السبيل الرئيسي لمواجهه حمله التدفين لابنائنا، والله العظيم انك تقف امام هذه الحمله في بيتك وفي ابنائك، وتجعل بينهم وبينها سدا مانيعا من العظات والتعليم، وتعرفوا الاخلاق، وتعرفوا التوحيد، وتعرفوا بربه سبحانه وتعالى انه هو لسه في نعومه اظافره، تعرفوا من هو الله. والله العظيم يا اخواننا قلب الطفل يتشرب هذه الامور. تعرف لو طفل علمته من هو صغير من هو الله، والله ينشا على خشيه الله سبحانه وتعالى. انا اعرف طفل صغير، هو طفل يعني بيخاف شويه، عنده يعني حاله من الخوف المرضي، كل ما يركب الاسانسير يخاف جدا، يقول الاسانسير هيقع، عنده عقده بالموضوع ده. والده عمل ايه معاه؟ حاجه عجيبه جدا. قال له ايه؟ قال له انت خايف من الاسانسير؟ قول يا رب. الولد ده له سنين لا يدخل الى المصعد الا ما يقول ايه؟ يا رب الاسانسير ما يقعش. عنده افتقار الى الله سبحانه وتعالى. خلاص كلمه لزقت في صدره فشربها قلبه، لم يتمكن من ان خلاص الخوف استغل، حتى عيب في ابني استغليته. ليه؟ عشان عايز اعرفه بربي سبحانه وتعالى. كل هذا الهم موجود عند الاباء، هذا الهم كان عند لقمان. ودايما تجد في القران وفي السنه يعني الوصايا دي في زيها في السنه في الاحاديث الصحيحه. تلاقي دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كان في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده في اسناد صحيح، قال يا بني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لقمان قال لابنه يا بني ان الله اذا استودع شيئا حفظه. لما تقول كده اللهم اني استودعك ما تركت، استودع كده، استودع الله دينك دينك واهلك وعبادتك، استودع ربنا، تقول يا رب دي امانه عندك. ان الله اذا استودع شيئا ايه؟ حفظه. شوف التعليم. حديث ثاني، يا بني اياك والدين، حديث رواه الحاكم، اياك والدين فانه مخوفه بالليل ومذله بالنهار. تتذلش للناس، ما تستلفش كده عمال على بطاها. التعليم يعلم ابنه الاداب والمبادئ. فين الكلام ده دلوقتي يا اخوانا؟ تخيل لو طفل تربى على هذه المبادئ يطلع شخصيته عامله ازاي؟ يطلع شخصيه تافهه زي اللي بنشوفها دلوقتي ضربنا بيها امثله. يطلع زي الشباب اللي ما تقدرش حتى تكلمه عن مستقبله، تكلمه عن مبادئه عن اهدافه، يزعل قوي انك انت كبر دماغك، هتشغلنا ليه؟ انت هتطير ال يعني كلنا عارفين للاسف. فالصوره يا اخوانا بتعلمنا هذا المبدا، ان الحل في مواجهه لهو الحديث زي ما قلنا بكل معاني. معاني لهو الحديث بقى نرجع لها تاني. اول معنى الشرك بالله، تلاقي الصوره تكلمنا عن توحيد الله وعن عظمه ايات الله وعن عظمه خلق الله. وايضا بمعنى لهو الحديث بمعنى الصد عن سبيل الله، تلاقي الصوره تكلمنا عن كلمات الله وعن نعم الله وعن مواجهه هذه الشبهات. وايضا بمعنى الغناء او الشهوات، فتجد ان الصوره تكلمنا عن التربيه. ولذلك لما نلاقي بقى الصورة تتكلم عن كل الحاجات دي، تنتج عن هذه الأمور شخصية المسلم المحسن. ده الكلام اللي قلته في الأول. تلاقي الصورة المثل العجيب جدا اللي قلناه، مثل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإيه؟ فمنهم مقتصد. أغلب الأمثلة أو أغلب الآيات اللي ورد فيها هذا المثال، فمنهم إيه؟ المشركين اللي بيدعوا مع الله إلها آخر، تلاقي اللي يبغون في الارض بغير الحق في سوره يونس، او فاذا فريق منهم بربهم يشركون. لكن هنا بيتكلم عن مين؟ عن المؤمنين الذين اقتصدوا. قال ابن كثير فايه؟ فاذا هو بعد ان راى من الايات الباهرات في البحر ثم انعم الله عليه بالخلاص. وده حل كلنا. شوف كده نفسك لما يعني عافاك الله جميعا نبتلى، شوف بنلجأ لربنا ازاي؟ نطلب من ربنا سبحانه وتعالى زي بالظبط حال الذي يغرق في السفينه. دعوا الله مخلصين له الدين. وبعد ما الابتلاء بيزول بيحصل ايه؟ بنلاقي بقى للاسف هذا الامر خلاص بنكتفي باقل القليل. بعد ما كنا مقبلين على الدعاء وعلى العباده وعلى الصدقه، وداووا مرضاكم في الصدقه، نبدا بقى نفتكر الاحاديث دي ونبدا بقى ندعو الله ونفتكر ان في حاجه اسمها دعاء ونركب الى جنب الله سبحانه وتعالى. بعد ما يزول الكرب يحصل ايه؟ نريح. ربنا بيقول ايه؟ فمنهم مقتصد. قال ابن كثير فاذا بعد ان انعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي ان يقابل هذا بالعمل التام والدؤوب والعباده المتواصله والسبق بالخيرات زي ما ربنا قال ومنهم سابق بالخيرات، تجد انه يقابل ذلك بالاقتصاد فينكر الله ذلك عليه بل ويعتبره من الغدر فيقول وما يجحد بآياتنا الا كل ختار. مين الختار؟ الغدار، الغدر، الخطر والغدر. كل ختار كفور، أي كفور بنعمة الله سبحانه وتعالى. فالصورة كل التكليفات اللي فيها بتقول لك ما ينفعش أقل من الإحسان. ما فيش حاجة اسمها اقتصاد أمام نعم الله وآيات الله تقتصد، ما يصحش. إنما إيه؟ تقبل. عشان كده ذكر زي ما قلنا الإحسان في السورة مرتين، هدى ورحمة للمحسنين، وقول الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، وقول الله اتقوا ربكم واخشوا يوما التقوى والخشية، وقول الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وتجد أن الله يختم سورة لقمان بتوجيه أن كل شيء بيد الله وأن الأمر كله له. فتلاقي ربنا يقول لك في آخر السورة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، اللي هي مفاتيح الغيب النبي قال عليها، مفاتيح الغيب خمس كما في الحديث الصحيح، اللي هي إيه؟ تلا النبي هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربنا يقول لك إن كل ذلك رزقك وأجلك وما في الأرحام وكل شيء حتى الساعة وفي علمه وفي قدرته، يبقى تتوكل على من غيره وتطلب من غيره وتحسن إلى من غيره سبحانه وتعالى. هذا هو ما تدعون إليه السورة بسرعة كده. استجدى موضوعها بسيط جدا في دقيقتين بالضبط. استجدى أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها معي، حد عارف؟ الجمعة نقرأ الفجر استجدى، والإنسان في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المضارع يقرأ كل جمعة في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. سورة السجدة تكلمنا عن إخوانا، كذلك كان النبي كما صح عند أحمد أنه كان يقرأها كل ليلة، إما أنه كان يقرأ السجدة وتبارك وإما الإسراء والزمر. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ دي بالليل قبل ما ينام أو دي، كان بيقرأ الكلام ده إخوانا. ومع الإنسان بالذات ده يوجهنا الحاجة، لما تيجي تقرأ كده سورة السجدة تلاقي أن سورة السجدة ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا فيها الخلق من أول خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، بعد كده يدبر الأمر، بعد كده خلق الإنسان من نطفة وبدأ خلق الإنسان من طين، بعدها ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه، مراحل خلق الإنسان وخلق السماوات. وبعد كده ربنا يقول إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يبقى مراحل خلق الإنسان ثم موته ثم آخرته ثم آخرته. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في سورة السجدة يقول لك أن كل مراحل خلق الإنسان التي تبدأ بالنطفة ثم تنتهي بموته ثم في الآخرة ينفصل فيها الناس إلى جزئين أو إلى طائفتين. طائفة ربنا قال عليها إيه؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المؤمنين والفساق، والحل في حاجة واحدة بس، السورة الوحيدة التي سميت بهذا الاسم سورة الايه؟ السجدة. مع ان في سور كتير فيها سجدة، ايش معنى سورة السجدة؟ كأن الله جل وعلا الذي ذكر في هذه السورة عذاب المشركين وعذاب الفساق وذكر نعيم اهل الجنة، يقول ان الحل في ايه؟ في السجدة، انك تسجد لله سبحانه وتعالى، انك ايه؟ انك تعبد الله سبحانه وتعالى. عشان كده يقول ايه؟ بعدما ذكر عذاب المشركين قال ايه؟ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك كان أحد العلماء يقول كلمة لطيفة جدا، كان يقول فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع السجدة والإنسان، كأن في ذلك إشارة إلى أنك يا أيها الإنسان إنما خلقت لإيه؟ لتسجد. هذا هو سبب الخلق. لو جيت تقرا سوره السجده طبعا مفيش تفصيل، انما يعني مفيش وقت ان انا افصل اكتر من كده، لكن لو قرات سوره السجده تجد مراحل خلق الانسان وتفرق الناس الى مؤمن وفاسق، وان الذي ينجو فقط هو الذي يسجد هو الذي يعبد الله جل وعلا. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.